شيئا. أقسم تبت يداه أقسم تبت يداه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم السادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة نرد فيها على الأكاذيب والأباطيل التي تثار حول الإسلام العظيم. قدمنا لحضراتكم عددا من الحلقات التي نبين فيها منهج الدكتور عدنان إبراهيم في تناوله لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم بإذن الله عز وجل مع كذب صريح للدكتور عدنان إبراهيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقطع منشور على اليوتيوب بعنوان هل لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية بن أبي سفيان؟ وهذا المقطع من ضمن سلسلة معاوية في الميزان للدكتور عدنان إبراهيم. تعالوا نسمع الدكتور عدنان إبراهيم ماذا يقول ونرجع لحضراتكم تاني. طيب، أخيرا، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذهب عمرو يلبس ثيابه، بتحدث عن أبيه يلبس ثيابه ليلحقني. قال ونحن عنده. إيش النبي قال؟ ونحن عنده. عمرو بن العاص بيقول النبي قال وإحنا عنده. نعم. قال ليدخلن عليكم رجل لعين فوالله ما زلت وجلا أتشوف أنظر داخلا وخارجا حتى دخل فلان رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند صحيح. طبعا الذي دخل كما تعلمون الذي دخل معاوية، سنسوق الحديث. ابن تيمية في منهج السنة رحمه الله قال هذا حديث لا يعرف، ما مرش عليه، ما عرفوش. قال بأي سند؟ احنا نقول له نعرفك إياه. ممتاز. الدكتور عدنان إبراهيم من أين كان يقرأ؟ كان يقرأ من كتاب إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للإمام البصيري عليه رحمة الله، طبع دار الوطن، الجزء الثامن، صفحة رقم 83. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذهب عمرو يلبس ثيابه ليلحقني. قال ونحن عنده، يعني ونحن عند الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول قال ليدخلن عليكم رجل لعين فوالله ما زلت وجلا أتشوف أنظر داخلا وخارجا حتى دخل. وبعد كده البصيري قال رواه أبو بكر ابن أبي شيبة بسند صحيح. بعدها قال البصيري ومعنى الحديث والله أعلم أن الداخل غير عمرو بن العاص، ولهذا سكن وجل عبد الله بن عمرو، وقد رواه أحمد بن حنبل مفسرا. عايز تعرف مين فلان؟ أحمد بن حنبل روى هذه الرواية وفيها من هو فلان. قال البصيري وقد رواه أحمد بن حنبل مفسرا فذكره بتمامه وزاد حتى دخل فلان يعني الحكم. طيب نروح على مسند الإمام أحمد بن حنبل، أدي المسند أمام حضراتكم على الشاشة، طبعة الرسالة، الجزء 11، صفحة رقم 71. الرواية أمام حضراتكم على الشاشة فوالله ما زلت وجلا أتشوف داخلا وخارجا حتى دخل فلان يعني الحكم. إذن من أين أتى عدنان إبراهيم أن الذي دخل هو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما؟ يمكن في مراجع تانية قالت الكلام ده. تعالوا نفتح كتاب المعجم الأوسط للإمام الطبراني رحمه الله، طبع الدار الحرمين بالقاهرة، الجزء 7، صفحة رقم 160. قال فلم أزل خارجا وداخلا حتى طلع الحكم ابن أبي العاص. يبقى مين فلان؟ الحكم ابن أبي العاص. طيب تعالوا نفتح تاريخ دمشق لابن عساكر، طبع الدار الفكر، الجزء 57، صفحة رقم 270، نفس الرواية، قال حتى دخل فلان يعني الحكم. طيب مسند البزار ماذا يقول؟ الكتاب أمام حضرتكم على الشاشة، البحر الزخار المعروف بمسند البزار، طبعة مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة، الجزء السادس صفحة رقم 344. قال: فما زلت أنظر وأخاف حتى دخل الحكم ابن أبي العاص. يبقى الدكتور عدنان إبراهيم حينما قال أن فلانا هذا هو سيدنا معاوية كان يكذب على مشاهديه. حتى علماؤنا يذكرون هذه الرواية في ضمن ترجمة الحكم ابن أبي العاص. تعالوا نفتح كتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للإمام الذهبي عليه رحمة الله، طبعة دار الكتاب العربي، الجزء الثالث صفحة رقم 365. الحكم ابن أبي العاص، بعدها بصفحتين الإمام الذهبي ذكر لنا نفس هذه الرواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يدخلن عليكم رجل لعين، فما زلت أتشوف حتى دخل فلان، يعني الحكم. إزاي عدنان إبراهيم جعلها على معاوية ابن أبي سفيان؟ ما تعرفش يا أخي كده، احتملته على ذلك الحمية والفجور في الخصومة كما كان يقول. الكذبة الثانية للدكتور عدنان إبراهيم حينما ادعى أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال في منهاج السنة أن هذا حديث لا يعرف، وبيقول لابن تيمية: إحنا بقى يا ابن تيمية نعرفك. ابن تيمية في منهاج السنة رحمه الله قال: هذا حديث لا يعرف، ما مرش عليه، بعرفوش، قال بأي سند، إحنا نقول له نعرفك إياه. وهذا يذكرني بقول الشاعر: كناطح صخرة يوما ليكسرها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. ده أمام حضراتكم كتاب منهج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة القدرية لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله، الجزء الرابع صفحة رقم 443. وهو بيرد على ابن المطهر الحلي، الحلي أورد شبهة، فابن تيمية ذكر كلامه ثم رد عليه. قال ابن تيمية: وأما قوله، يعني قول ابن المطهر، وأما قوله وقد روى عبد الله بن عمر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: يطلع عليكم رجل يموت على غير سنتي، فطلع معاوية وقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، فأخذ معاوية بيد ابنه يزيد وخرج ولم يسمع الخطبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله القائد والمقود، أي يوم يكون للأمة مع معاوية ذي الإساءة. الرواية هنا بتقول: يطلع عليكم رجل يموت على غير سنتي. هل هذه نفس الرواية التي قالها عدنان إبراهيم؟ الرواية اللي احنا بنتكلم فيها بتقول رجل لعين، رواية رجل لعين على الحكم ابن أبي العاص رواية صحيح، أما رواية رجل يموت على غير سنتي أو على غير ملتي فهذه لا تصح بحال من الأحوال على سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. الصفحة اللي بعدها من منهج السنة قال شيخ الإسلام: فالجواب أن يقال: أولا، نحن نطالب بصحة هذا الحديث، فإن الاحتجاج بالحديث لا يجوز إلا بعد ثبوته، ونحن نقول هذا في مقام المناظرة، وإلا فنحن نعلم قطعا أنه كذب. يبقى ابن تيمية يعرف الرواية ولا لا يعرفها؟ يعرفها، مع العلم والتأكيد أن هذه ليست نفس الرواية التي استدل بها عدنان إبراهيم وادعى كذبا على شيخ الإسلام أن شيخ الإسلام قال أنه لا يعرفها. بعد كده ابن تيمية بيرد أيضا على هذه الرواية ويقول: ويقال ثانيا، هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث، ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث التي يرجع إليها في معرفة الحديث، ولا له إسناد معروف، وهذا المحتج به لم يذكر له إسنادا. بعد كده ابن تيمية رد عليه بردود أخرى، وأنا لست في مقام الرد على نفس الرواية التي أوردها ابن تيمية، فهذه لها حلقة أخرى. أيضا استدل عدنان إبراهيم بالرواية التي فيها أن معاوية يموت يوم يموت على غير ملة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه كما قلت لها حلقة أخرى، وهي رواية لا تصح. المهم في حلقتنا هذه أن الدكتور عدنان إبراهيم كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعى أن فلانا هذا هو معاوية، وكذب على شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. الدكتور عدنان إبراهيم في أول حلقة في سلسلة معاوية ابن أبي سفيان، وكان بيسميها طليعة التبيان، أوصانا بوصية، فهي بنا لنسمعها. صدقوني أنا أنتمي لهذه الزمرة، زمرة علماء الدين، وأقول لكم لا تغتروا بي ولا بغيري، كونوا أيقاظا، كونوا متفتحين، لا تسمحوا لأحد أن يدلس عليكم، لا تسمحوا لأحد أن يزيف وعيكم، ولتكن لديكم الجرأة والشجاعة أن تقولوا لمن أساء أسأت، أنت الآن تسيء إلينا وإلى قضايانا، تسيء إلى عقولنا. ونحن الآن نقول للدكتور عدنان، فهل من ينتمي إلى زمرة علماء الأمة يكذب هذه الأكاذيب المفضوحة؟ وعملا بوصية الدكتور عدنان إبراهيم نقول له، لن نسمح لك أن تدلس علينا، ولن نسمح لك أن تزيف وعينا، ونحن لدينا الجرأة والشجاعة أن نقول لك لقد أسأت إلينا، أنت الآن تسيء إلينا يا دكتور عدنان، وتسيء إلى قضايانا، وتسيء إلى عقولنا. وفي النهاية أرجو من كل إخواني وأخواتي الذين شاهدوا هذه الحلقة وانتفعوا بها أن يوزعوها وينشروها سواء على الفيسبوك أو تويتر أو المنتديات أو المواقع، حتى يعم الخير ويعلم الناس حقيقة هذا الكلام المكذوب المفضوح الذي ادعاه عدنان إبراهيم على سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. وبالنسبة للإخوة محبي وأتباع الدكتور عدنان إبراهيم، لما تدخل يا أخي وتحب تعلق في اليوتيوب تحت أي حلقة، علق على موضوع الحلقة، ما تبعدش عن الموضوع وتروح تعلق في مواضيع جديدة وتقول شبهات جديدة على معاوية ابن أبي سفيان. إن كان عندك رد علمي على ما نقول فاطرحه إلينا، وإن كنت مخطئا عندي الجرأة والشجاعة بفضل الله أن أعتذر، لكن تسيب موضوع الحلقة وتدخل في موضوع تاني هذا مرفوض. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.